على رأس علام أعظم كتاب في هذا كتاب العلل الواردة في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإمام أبي الحسن الدارقطني رحمه الله تعالى، فإنه كتاب لم يؤلف مثله، مرتب على المسانيد، وفي الباب معنى علل الآلهة، ومعنى علل المدينة، ومعنى كتب معلمة زي سنن الترمذي، سنن معلمة كذلك النسائي اليوم في كتابه نكات تعليمية جميلة، كذلك مسند البزار، مسند معلم، والعلمة هي سبب خفي يقدم في صحة الحديث، مع أن الظاهر سلامة الإسلام من هذا، كحديث يرويه معمر عن الزهري عن أنس عبد الرزاق عن الزهري عن معمر عن الزهري عن أنس في الصحة الشمس، ولكن عندما تبحث وتنقب تجد أن هناك عيب، ولذلك قال الباب إذا لم تجمع طرقه لم تعرف عيبته أو لم يتبين خطر، فأنت بجمع طرق ووقوفك على مخرج الحديث ومن يدور على الحديث ومعرفة طبقات وأنواع المختلفين على هذا المخرج وأحوالهم ومراتبهم تستطيع تميز. إلى الكتب المعاصرة كتاب الشيخ مصطفى بن العدو رحمه الله تعالى، وكتاب حفظه الله تعالى كتاب النافع شرح علل الحديث مجدد قريب لهذه أطبع اقرأ فيه، ذكر في الشيخ حفظه الله تعالى عدما من الأمثلة والنماذج للتدريب، وأتى ببعضها مما تقدمه الدارقطني رحمه الله تعالى في كتابه التكبر، وذكر أمثلة أخرى كذلك، وهناك كذلك بعض المعاصرين من ألف فيها للتمرن والممارسة، أنت تحتاج تتمرن عنها وتحتاج تمارس فيها وتقطع فيها شوطا لكي يقوى عودك وتتمكن خلاصة وخبرة والعلوم الحديثة هذه كلها التي ندرسها نصور في هذا الباب، كل علوم الحديث الذي ألفت تصاب بها الذي أعرف به معرفة المعلم. قال وهو فن خفي أو خفي على كثير من علماء الحديث، نعم، ولذلك القليل منهم المبرزون في هذا الباب العارفون، ولذلك كم من إمام يقول إن هذا إمام ثقة، وعلى هذا المنوال كثير من يوصف أنه ثقة ثقة حجة، لكن بعضهم يقول لك ثقة عارف بالعلل والرجال، من يزور عارف بالعلل والرجال، وباب العلل هذا في باب الثقات ليس في أمر الجرح الروي المجروح هو ساقط أصلا واحد، أما باب العلل في روايات الثقات رواية رواية شعبة رواها مالك رواها مالك رواها حماد رواها الأعمش علماء أئمة ثقات أثبات، لكن ربما انقطع بها في المخالفة بعد المخالفة، فاحتجنا إلى معرفة ضوابط هذا الباب وهذا النوع الذي يصب فيه علوم الحديث جميعا، وكما قال حاكم النيسابوري إنما يعلم الحديث من أوجه ليس للجرح في مدخل، فإن حديث المجروح ساقط وارد، وعلة الحديث يكثر في أحاديث الفقه تعليم الحديث تكثر في حديث. طب واحد يقول أنا مشيت ونظرت قدوري فوجدت بعض المواضع والأمثلة والنماذج عللوا حديثا وضعف حديثا لوجود رجل مجروح، يقول هذا نادر جدا كالشعر البيضاء في جلد الثوب الأسود، ولو وجد هذا وهو ذو الحق فهو تبع، وكلامهم هذا فعلا هو الأكثر والأغلب. أقرأ لكم كلام الحاكم مرة أخرى، إنما يعلل الحديث من أوجه ليس للجرح يا مدخل. ليه؟ لأن ثقة بخالف ثقة، ثقة بخالف من هو ثقة، كلهم ثقة. قال فإن حديث المجروح ساقط وعلة الحديث يكثر أو تعليم الحديث يكثر في حديث ثقة أن يحدثوا بحديث لا علة فيخفى عليه علمه فيصير الحديث معلوما، والحجة فيه عندنا الحفظ والفهم والمعرفة لا غير. هو ذا الفرق اللي بيننا وبين الأولين، عندهم حفظ ما عندهم حفظ، عندهم فهم ومعرفة، عارفين حديث عمرو بن شعيب عن أبي عبد الله نصه بدنه، عارفين حديث ابن الأهيعة. لو تيجي تحدثهم بأحاديث عمرو بن شعيب تقول لهم دي أحاديث ابن الأهيعة يقول لك لا أبدا، ولو تيجي تحدثهم بأحاديث ابن الأهيعة وتقول دي أحاديث مثلا أوزاعي يقول لك لا، احنا عارفين نحن عارفين تعايش معه. قال والحجة في عندنا الحفظ والفهم، احنا اللي بنبحث العلم بنبحث بنجمع فبيجيب اطراف الاحاديث والاسانيد والطرق، انما احنا حفاظ لا، هو ده الفرق. الى جانب اتاه الله نورا قذف به في قلوبهم يميزون الحديث المعلم قال والحجة في عندنا الحفظ والفهم معرفة لا غير، لا غير معرفة. قال وهو فن خفي على كثير من علماء الحديث، حتى قال بعض القاضيين معرفتنا بهذا كهنة عند الجاهلين، كهنة كأن احنا بنضرب وبنخبط خط عشوائي كمان بلا موابط بلا قيود، لا هو يقذف في قلب العالم لولا انال عليه معلم، لكن عشان يبين لك الحجه بالتفصيل صعب. زي ما انت تماما بتروح للصيرافي صاحب العمله وتعطيه العمله، انت تقول له انت قلت ده الاخير ليه هو مزيف ليه، يقول لك ما اقدرش اقول لان هو انطلع على كده، لما ياخذ الدرهم كده يرنه على البنك يقول لك والله ده زيف. ايوه والدرهم تاني مزور يرميه كده. طب انا لما كنت في الاسواق امر بالسوق احيانا فاذا الرجل يقول هذه 100 مزوره، 100 مزوره كيف عرفت انها 100 مزوره؟ الخبره والممارسه، كما قال الشيخ الألباني رحمه الله كان يقول العلم معي علم معي، علم المسطور مكتوب، علم مسطور وعلم المخبور بالخبر، هو العلم العلم يحتاج إلى خبر، علم المسطور مكتوب في السطور وعلم المخبور ها الخبرة. قال وإنما يهتدي إلى تحقيق هذا الفهم في جهابها أنه قال يميزون بين صالح حديثي وسقيمه ومعوجه ومستقيمه كما يميز الصيرفي من الصيرفي بقى أصحاب العملة وأصحاب العملة هذا صحيح يمسك $100 كده يعمل لك المناخ يعني في مزورة ولا صحيح يمسكها كده صحيح يوم معه أجهزة المشهورة عارفين تكشف لكن قبل الأجهزة عايشين نسينا صاروا في مكة صاروا في مكة من قديم الزمن معروفين الناس من الافلاق يمشون الى مكه هم العملات المختلفه المتنوعه يردون على هؤلاء السائرين الواحد منهم ذكي معناه ولا ليتهم يتعلمون العلم الصرف لكانوا جاهلين معناه انت الان ممكن تروح عند مكانيكي تقول له السياره دي يقول لك السياره دي فيها كده وكده عيب عرف منين انت عشان تعرف منك العيلة كما قال احتاج لك 20 سنة 30 سنة هنا في الخبرة زي ما حكى الشيخ عن اصحاب الحوادث عبد الله تعالى عافاه يقول ذات مرة كنت راقب عند واحد من الميكانيكية يوصل سيارة ففي واحد بيقبض السيارة من امام الميكانيك فهو بيلف الميكانيك قال له السيارة دي فيها كده وكده الكورونا ما فيهاش فيها شعر عارفين الكورونا ما فيهاش فيها شعر تعمل مشاكل مش عارف الشعر ده بيلعب ولا مش عارف المهم لف صاحب السيارة لف وبيبحث عن مكانيك فجاء وجاب عنده قال له السيارة قال له السيارة فيها كده وكده ففتح الكورونا من الخلف ما وجدش فيها شعر مش هنا مش هنا هنا من الصوت يفهم من صوته ويمشي يعني هو ده الميكانيكي النقاط يعرف بالسيارة هكذا او السيارة من نفس بعض المحدث العالم بالعلم من فوقه معنى اخوان لان هذا الدين لو هم احد ان يكتب الصحف لما طلع الفرق صحف الا ويقول ناس فلان كذا يعملوا شوك بالاشهر كده مع انه ما اتصلوش ولا كاميرات ولا شافوه ارحم الراحمين يحفظ الله لو هم رجل بالسحر ان يكذب على رسول الله عليه الصلاه والسلام بالنار وهم الكذابين دول بيقعدوا يصروا في الليل ويولفوا الاسانيد ويركبوه على الموتور عشان الصباح يقولوا وراه سمعنا معنا بضاعه جديده تعالوا خذوا والنقاد الحفاظ الجاهل فلان كذا. اي نعم يفضحه الله. وانت تعرفون قصه الرجل الذي جاء به ليصلب وكان يستعطف عنه الخليفه لكي لا يصلبه ويقتله وقال يعني وضعت فيكم احاديث كذا وكذا على رسول الله عليه الصلاه والسلام حل فيها الحرام حل فيها الحلال يعني دعني قال يعيش يعيش مال الجاهليه انت تموت في مدهية في الف مدهية والجهابي ده موزمين تطرح في دهية تضرب عنقه كده لان بسندين وضعت على النبي عليه الصلاة والسلام احاديث تحل فيها الحرام تحرم فيها الحلال تكذب فيها على الله وعلى رسوله صلى الله عليه وسلم وتضل بها الناس تغويهم الان تضرب عنقه جزاء النفس والاحاديث دي يعيش لها الجهابي عبد الله بن مبارك وابو اصحاب الغزالي وفلان السكري وفلان وفلان الى اخره وفعلا عاش لها الجهاد هؤلاء فهنا يقول انما يهتدي الى تحقيق هذا الفن الجهاد النقاد منهم يميزون بين صحيح حديث وسقيم ومع وجه مستقيم كما يميز الصيرفي البصير بصناعته بين الجهاد والسيوف والدنانير والفلوس فكما لا يتمر هذا كما لا يشك هذا كذلك

عمل طبيعي عليه حاجة مباحة أو معصية أو مكروه، واحد يفعل مكروه ويجي عليه جزاء مخلد في النار أبد الأبد. المكروه مخلد في النار يعني مجزم، قال أو مجازمة أو نحو ذلك يدركها المصير من أهلها بالصراحة. وقد يكون التعليم مستفادا من الإسناد، من الإسناد. وبسط أمثلة ذلك يطول زيادة. طب الأمثلة حصلنا فيها، تروح بعد أكسيت بحال إلى كتاب العلاج الباطني وتسمع في الصباح والمساء وتدرب نفسك وتعمل جداول شجر الإسناد خارج العلم. ما يمر عليك فترة عزيزة إلا وأنت قد قضى الله من هذا الفعل. قال وبسط أمثلة ذلك يطول زيادة، وإنما يظهر بالعمل في البحث والجمع والتحقيق والتخريج. قال ومن أحسن كتاب وضع في ذلك وأجله وأفحله كتاب العلل لعلي بن مهدي، لم يصن منه للأسف إلا جزء يسير. شيخ البخاري طبعا هو كثير بيتكلم ونصرح الكلام في زمانه عشان يوصل لزمانه في كل الكتب طاهر فوقي او في حكم العقوق على الهوان. قال وسائل المحدثين بعده بهذا الشأن على الخصوص كما اكرر من الكتب الجميله المعاصره كتب الشيخ مصطفى العلوي، الشيخ مصطفى بن العلوي رحمه الله تعالى، كتاب مفيد وسهل وبطريقه الرسومات والترجيع يتمر الإنسان خلص على كتاب شوف كتاب آخر في نفس الباب خلص هذا وهذا ممكن يدخل عليه يجيب أبحاث في هذه المسائل وأمثلة وممارسة كثيرة يمارس الفتنة حتى يدخل في لحمه ودمه وشرايينه. قال وكذلك كتاب العلم للشيخ عبد الرحمن الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم أبو محمد صاحب جامع التعليم. صار فيه قال من صوت عبد الرحمن كأنما نزلت من السماء، وكان يستفتي ويسأل أباه ويسأل أبا زرع. سألت أبي وسألت أبا زرع عن حديث كذا فقالوا كذا وكذا، وهذا الكتاب مطبوع في مجلدين ومحمد كتاب العلل لابن ابي حاتم. قال وهو مرتب ايه على الابواب الفقهيه بخلاف ايه بخلاف علل الرغبه وهو مرتب على المسائل. وكتاب العلل للخلاف الخلاف رحمه الله جمع كلام احمد رحمه الله في العلل في هذا الكتاب مع الخلال من تلاميذ أحمد، له كتاب السنة وله كتاب العلل في الأحاديث، جمع كتاب جمع كلام الإمام أحمد وسؤالات الناس له في العلل. ويقع في مسند الحافظ أبي بكر البزار من التعاليم ما لا يوجد في غيره من المسانيد، وقد جمع أزمة ما ذكرناه كله الحافظ الكبير أبو الحسن الضرقي في كتاب في ذلك ومرتب عليه المسلم. وهو من أجل كتاب بل أجل ما رأيناه وضع في عهد الخلافة لم يسبق إلى مثله، وقد أعجز من يريد أن يأتي بشكله. فرحم الله أكرم فرحه، ولكن يعوزه شيء لم يتمنى وهو أن يرتب على الأبواب ليطلب تناوله لطف الله. وتعلم أن الإمام تركتنا في ذلك أنه كان مليانا للقراءات وعازما أن يكون من المتضلعين فيها، وكان له زميل اظنه ابن مجاهد